سورة الصافات بزينة النو انفدن البعد صف فانصب وثق لن يسمع شفا عرف عجبت ضم التاش فسك أوعم لا أزرق معا يزف فز بضم زا ينزفون اكسر شفا لخرى كفا ماذا ترى بالضم والكسر شفا إلياس وصد الهمز خلف لفظ من الله رب رب غير صحب ظن وآل ياسين بإلياسين كم أتى ضبا وصل اصطفى جد خلف ثم.